أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة في هذا الشهر الكريم من حلقات أشراط الساعة، والتي أستضيف فيها كالمعداد صاحب الفضيلة الشيخ الكريم الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك شيخ حبيب. وبك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وإياك الله يبارك فيك. أبدأ مهنئا فضيلة الدكتور وجميع مشاهدينا بعيد الفطر المبارك الذي يكون غدا بإذن الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل لجميع المسلمين أن يتقبل صيامهم وقيامهم، وأن يكون هذا العيد عيد فرحة على المسلمين أجمعين، ولا يحدث فيه ما نخشى أن يحدث والذي سنتعرض له بعد قليل. لكن بداية وقبل أن أبدأ هذا الحديث، اسمح لي شيخنا وليسمح لي مشاهدينا أن أتقدم بخالص العزاء لأخي وصديقي الحبيب الأخ الكريم موسى الزهراني، عضو مجلس إدارة قناة الحكمة الفضائية، والذي هو معي منذ تأسيسها قبل نحو 4 سنوات وبضعة أشهر، حيث تعرض لحادث أليم قبل بضعة أيام لم أعرف به إلا اليوم، في طريق الباحة وهو ذاهب لأهله في جنوب المملكة العربية السعودية، انقلبت به السيارة فماتت زوجته الكريمة، ومات ولده عبد العزيز، وماتت أيضا ابنته ربا وابنته جمانة. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا. وأما هو فهو ما زال في غرفة العناية المركزة، وقد نجت ابنته الكبرى رغد حفظها الله والحمد لله أنها قد نجت، وابنته الأخرى جنى ما زالت هي أيضا في غرفة العناية المركزة. فالحادث جد مؤلم ومؤثر جدا على جميع العاملين في القناة وعلى جميع من يعرف هذا الرجل الطيب المبارك. فأسألكم إخواني الكرام أن تدعوا له بأن يتم الله عز وجل عليه الشفاء، وأن يسترد عافيته، وأن تسترد جنى أيضا عافيتها، وأن يرحم الله عز وجل زوجته الكريمة التي وفتها المنية إثر هذا الحادث، وعبد العزيز وجمانة وربا. لكم تعليق شخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فابتداء نسأل الله العلي العظيم أن يعظم أجره، وأن يرفع درجات من قضوا في المهديين، ويجعلهم في ميزان حسناته، ويجعل من سبقهم من أولاده فرطا له على الحوض إن شاء الله عز وجل، وأن يخلفه خيرا منهم، ويخلفهم كذلك في الجنة إن شاء الله تعالى خيرا. ونسأل الله أن يتم شفاءه بعافية، وأن يتم شفاء من بقي من أولاده، وأن يعظم أجره، ويعني يملأ قلبه بالصبر والسكينة، ويربط على قلبه ويزيده يقينا إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين، ويعافينا وإياكم والمسلمين من كل مكروه. نعم، بارك الله فيك حبيب، ونوصي مشاهدينا كذلك بهذا الدعاء. الأمر الثاني الذي يعني برضو تألم له القلوب وتثور له الحقيقة النفس ثورة عظيمة، ما تتنقله الآن وكالات الأنباء ووسائل الإعلام وعلى المكشوف ومنتهى الوضوح، خطة ذلك القس اللعين الأمريكي في ولاية فلوريدا، الذي يريد أن يجمع عددا من المصاحف من القرآن الكريم ليقوم بحرقها، زعما منه أنه بذلك يرد على أحداث 11 سبتمبر التي حدثت في عام 2001، متحديا قائلا أن هذا الذي حدث هو أصلا بسبب هذا الكتاب، ويقول كل أحداث 11 سبتمبر زعما كانت موجودة في هذا المصحف. كل رجال السياسة الآن دورهم أنهم يستنكروا هذا العمل ويرفضوه، بان كي مون، هيلاري كلينتون، حتى أوباما، كلهم يقولون هذا عمل غير مقبول، عمل مرفوض، عمل غير لائق. بمنتهى الصلافة ظهر هذا الرجل في مؤتمر صحفي وقال يعني أنه هو قادم على فعله، وقد زاد عدد المؤيدين لفكرته بعدد كبير جدا. قال ذلك اليوم، يمكن قبل المغرب أنا شفت هذا المؤتمر الصحفي على وسائل الإعلام الإخبارية، ولكن قال قد أتوقف وقد أتراجع عن ذلك إذا طلب البيت الأبيض مني ذلك. طبعا البيت الأبيض ما طلبش منه حاجة، إنما هو قال أوباما في تصريحاته الصباحية إن هذا عمل يعني مقبول وغير أخلاقي، والحاجات اللطيفة اللي هو بيقولها دي. فالحقيقة أنا مش عارف أقول إيه. يعني الناس كانوا قبل أيام معنا متفاعلين وغاضبين جدا من ذلك الشيعي الخبيث الذي تطاول على أمنا أم المؤمنين عائشة، وكنا بنجمع حملة قضائية لملاحقة قضائيين، وما زلنا في صدد هذه الحملة لحد ثالث يوم العيد، تجميع التأييد من المسلمين لملاحقة قضائيا. أما هذا الأمر كيف نتصرف فيه؟ كيف ترى؟ الله المستعان. طبعا الأمر صراحة يعني في غاية العجب. هذا الخنزير النصراني للأسف يضع يعني بموقفه هذا جميع المسلمين في موقف ينبغي أن يتخذوا فيه موقفا واضحا من كتاب ربهم ومن دينهم على الإطلاق. وهذا الموقف يدخل فيه جميع المسلمين حكاما ومحكومين. القضية أكبر من أي إنسان، حرق المصحف أو إهانة كتاب الله عز وجل أكبر من جميع عروش حكام المسلمين. فيجب أن يكون هناك وقفة واضحة تبين أن هذه الأمة وأن هذا الكتاب وراءه من ينصره. ولا يكفي هذا الكلام الذي يدندن به الساسة الغربيون من الشجب وعدم القبول لما يجري، فإنهم بوسعهم أن يفعلوا أكثر من ذلك ولكنهم لن يفعلوا، لأنهم يبغضون هذا الدين وأهله، كما ذكر ربنا في كتابه وهو أصدق القائلين، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وذكر الله عز وجل أنهم من أشد الناس لنا عداوة لأنهم من الذين أشركوا وليسوا من النصارى الذين آمنوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يسيء فهم هذه الآية، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهؤلاء أشركوا بالله تعالى غيره وقالوا الله ثالث ثلاثة فهم أشد الناس لنا عداوة، ولكن النصارى الذين جاءوا في هذه الآية قوم آخرون، قوم أسلموا بالفعل كما ذكر ربنا. فهذا الإشكال وهذا الذي يترجم تلك مشاعر الحقد والكراهية للمسلمين في كل مكان، ويزعم ذلك الخنزير أن الكتاب العزيز الكريم كتاب ربنا هو الذي فجر برج التجارة، هذا كذب. هذا يبدو أنه لم يقرأ كتابنا قط ولم ينظر فيه، هذا البعيد هذا الغر المفتون، ولو نظر فيه لرأى خلاف ذلك. ومعلوم للقاصي والداني أن هذا الذي جرى في أمريكا لا علاقة للمسلمين والإسلام به، حتى لو أنهم أثبتوا تورط بعض المسلمين فهذا حادث فردي، هذا لا يعبر بالدرجة عن عن عن عن دين الإسلام ولا عن منهج الإسلام. وقد ضحت أصوات الدعاء والمسلمين بذكر ذلك، وأن هذا أمر لا يرضاه الإسلام قط لو فرضنا جدلا أن هذا الأمر قام به مسلمون بالفعل أو ثبتت هذه التهمة على المسلمين. لكن هناك كلام كثير في هذه المسألة، هناك من يقول هذا صنعه الموساد، ومن يقول صنعته المخابرات الأمريكية لحاجة في نفس يعقوب حتى تستبيح فتح الدخول في أفغانستان والقضاء على طالبان، لأنها كانت ترتاب منها جدا، دولة تقوم على الإسلام ما استطاعت وتحاول البعد عن كل المشاكل والدخول في في في في, في غياهب السياسة المؤذية، فكانت تؤرق أمريكا جدا، فلم تجد فرصة أن تفعل ما تفعل إلا بهذه القضية المفتعلة. وما ليس عندهم منع هم يضحوا بخمسين ألف نصراني أو أمريكي منهم في مقابل أن هم يقضوا على هذا الخطر الداهم، وقد وقع مساعدة في الحرب العالمية الثانية والسيطرة على ثروات المسلمين وما يجري الآن في العراق امتداد لهذا. يعني هذه كانت كما يقال قشة قصم الظهر البعير، قصة البرجية التجارة وهذه كلها أمور يعني الخوض فيها ليس له الآن مبرر. لو احنا سلمنا جدلا أن الذي وقع هذا في برجية التجارة بفعل المسلمين فلن يعد أن يكون فعلا فرديا من أناس لم يصيبوا في فعلهم، وقد تكلم كل المسلمين حكاما ومحكومين وعلماء وتضرؤوا من هذا الفعل وقالوا هذا لا يجوز. ثم الذي يحدث الآن من أمريكا مثلا في أفغانستان وفي العراق وهذا العدوان السافر بلا مبرر، بلا أي مبرر، يعني يدمروا بلادا بأكملها ويستبيحون بيضتهم ويفعلون ما فعلوا ويشردون أبنائهم، وما تفعله الآن إسرائيل في فلسطين على مرأى ومسمع من الجميع وبمباركة أمريكا، هل هذا يبيح لأحد من المسلمين أن يخرج مثلا فيحرق التوراة أو الإنجيل ويدوس عليهما؟ هل سمعنا بمثل ذلك أبدا؟ ولو فعل ذلك هل سيسكت الناس؟ لن يسكت لهم المسلمون أصلا، المسلمون لن يرضوا بهذا أصلا مع اعتقادهم أن هذه كتب محرفة ليس لها أي قداسة لمجرد رمزية الدلالة. لكن كونها كتاب من كتب بعض الطوائف التي تنتسب إلى نبي من الأنبياء وأن هذه كتب محترمة عند أصحابها يجعلهم لا يفعلون مثل هذا ولا يبيح لهم أحد من ذلك قط. ولو جرى وذلك حدث كيف سيكون موقف الساسة الغربيون؟ هل سيرضون عن أن يقوم مسؤول من مسؤول المسلمين ويقول نحن نسجب ونحن لا نريد ذلك، ولا سيضغطون بكل قوتهم وكل ما يملكون من أوجه الضغط على حكام المسلمين ليمنعوا هذه المهزلة؟ سيفعلون، ولو فعلها المسلمون لما كان ذلك بعيدا، لأنه على الأقل لهم حق، لأن الذي يحدث الآن في أفغانستان وفي العراق وفي القدس وفي دارفور وفي كل بلاد المسلمين معروف أنه واضح جدا هجوم صارخ وتعدي غربي صليبي واضح على ديار المسلمين، ومع ذلك لم يحدث ذلك. فهذه اللعوبة الذي يلعبها ذلك الخنزير بمباركة من حوله من الساسة ولعبهم على الأحبال السياسة الفارغة أنهم يسجبون ولا يريدون، ما يمنعهم أن يمنعوه؟ هل هذا يتوافق مع الحريات؟ هم لا يسمحون للمسلمين أن يقيموا شعائرهم، وقامت الدنيا حتى يقام مسجد هنالك في أمريكا، ويمنعون المنتخبات في بلجيكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي هنا وهناك من لبس الحجاب، في حين يسمحون للدعارات يمشين في الشوارع عاريات. هذه حرية مزعومة، أين هذه الحرية؟ كيف الحرية هذه تعمل في اتجاه واحد؟ ثم هذا حقوق الحقوق الأقليات إذا زعموا ذلك أين هي؟ أليس هذا دينا مقدسا محترما، دين يعتنق أكثر قرابة 2 مليار في العالم؟ لكن هذا الذي يحدث يدل على ضعفنا جميعا كبارا وصغارا، وأننا لا نسوي شيئا في نظر هؤلاء. لو أنهم يعلمون أن وراء هذا المصحف رجال يعرفون على الأقل ويقرؤون ويحترمون لما جرؤ أحد منهم أن يصنع ذلك. لكن هذا الخنزير الكلب الخاسر الذي فعل ما فعل هنالك في الدنمارك لما رسم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بصور لا تليق إلا بأهله وإخوانه وأشكاله وأتباعه، وسكت له الجميع، ما تحرك أحد، لم يسحب أحد سفيرا من الدنمارك، بل كان حدثا فرديا، قالوا هذا أمر بسيط، معلش أصلحنا الموضوع مش بهذه الصورة. متى يغضب المسلمون إذن؟ إذا كان نبيهم يهان يسكتون، كتاب ربهم يهان يسكتون ولا يتخذون أي موقف رسمي. متى يقوم للمسلمين قائمة؟ إن أعداءهم عرفوا ذلك ولهذا استمرأوا هذه الإهانات. وصدق الشاعر حيث قال وهو يصور حالنا، لو أنني من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصر معشر صبر عند العريكة إن ذو لوثة لانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. لما بسأله مش عارف مين ابن لادن ولا بتاع مش عارف عمل ايه، قامت الدنيا ومن غير ما يأخذوا قرار مجلس أمن ولا بتاع راحوا دمروا في أفغانستان وطلعوا دمروا العراق، مع ان المجلس الأمن قال ما ينفعش، العراق ما فيهاش لا فيها ابن لادن ولا فيها أسلحة نووية، وهذا كلام لم يثبت حتى بالأوراق الرسمية عندهم. مجلس الأمن قال لا في هناك ابن لادن في العراق ولا فيها نووي، وذهبت أمريكا تقاتل في المقوة وتدمر العراق، بس عايزين إشارة بس ليهدموا المسلمين. يقول إذا لقام بنصر معشر صبر عند العريكة إن ذو لوثة لانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. هم ما بيصدقوا ينصروا بعض ويعملوا ويتقف أمريكا مع تقف وراء إسرائيل، مع أن إسرائيل أصبحت خيبة وعار في جبين الإنسانية كلها، وما تصنعه في المسلمين كل عام وكل يوم لا يمكن لأحد أن يقبله أبدا، ومع ذلك ترى هؤلاء قليل الحياء وقليل النظر وقليل ومنعدم الدماء يقفون وراءها وينصرونها ويكون قضيتهم عادلة ولهم ولهم ولهم، لأنهم أقوياء ولذلك يفرضون على العالم أن يحترم رأيهم السقيم الفاسد. لكن نحن كما يقول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد زي الرز وبيتجروا من هذه الأعداد ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. لما حد يشتمه لك معلش مش قصده، ده تصرف فردي، ده مش قصده حاجة، انتوا مكبرين الموضوع ليه يا جماعة؟ كل حاجة صغيرة، يعني يحدث ما يحدث تؤثر المسلمات في الكنائس يقال الموضوع بسيط دي حالة فردية، يشتم النبي صلى الله عليه وسلم دي حالة فردية، يهان المصحف دي حالة فردية. متى يقوم المسلمون؟ متى يتحرك المسلمون نصرة دينهم؟ إذا حدث ماذا يعني؟ إذا بلاد تدمر وقرآن يهان والنبي صلى الله عليه وسلم يشتم ولا لا لا يستطيع المسلمون أن يأمنوا على دينهم في ديارهم، فمتى يتحرك المسلمون؟ عند ماذا؟ عندما يقطعون إربا؟ يعني هذا أمر في غاية العجب. وصدق الشاعر يجدون من ظلم أهل الظلم معذرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق إنسانا. كأن ربنا ما خلقش ناس طيبين أو كده وناس يعني يا سلام على الإحسان اللي فيهم الرحمة إلا جماعة بتوعتنا إحنا بس. هذا موقف مخزي جدا، عار على في جبين جميع المسلمين أن يحدث مثل هذا، ينبغي أن لا يحدث بأي وضع، مع العلم أنه لو حدث لن يؤثر على كتابنا شيئا. يعني هذا الكلب الخنزير لو أحرق مصاحف الدنيا جميعا فالقرآن موجود رغم أنف أبيه وأمه، لأن القرآن يحفظه أطفالنا الصغار، لكن هو مسألة رمز، مسألة رمز، يعني يقول لك لما يحرق المصحف ما عندنا مليون مصحف، ماشي صحيح القرآن لن يتأثر بهذا والإسلام قائم وسيدخل الإسلام أمريكا رغم أنفهم، سلن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفار الكفر وأهله. فنقول لهم ما تخافوش الإسلام داخل عندكم وفي جميع ديار العالم، سيفتحوا الإسلام شئتم أم أبيتم، هذا وعد النبي الأعظم الحق لنا وسيكون مهما كنا ضعافا فسيتحقق هذا. لكن مع ذلك لا ينبغي السكوت، الأمر لا ينبغي أن لا يفعل بهذه الصورة، الأمر أعظم من ذلك عندنا، هذا أعظم شيء، يعني هذا كلام ربنا القرآن هذا الإمام أحمد كان سيقتل بسبب ذلك، وقتل في ذلك جماعات من المسلمون كثيرون. أبو الإمام البويطي صاحب الشافعي لما أرادوا فقط، أراد ساعة إذن المعتصم أن يقول العلماء القرآن مخلوق بس، مش يشتموا القرآن ولا يقطعوه ولا يعملوا حاجة، ده قال القرآن مخلوق. طبعا هذه مصيبة أيضا، لكنها ليست في هذه الإهانة التي يهينها هؤلاء، لا سيما وأن رجل كان مغرر به من قبل المعتزلة الضلال، ومع ذلك وقف المسلمون وقفة عظيمة. ذهبوا إلى ابن نعيم الفضل بن زكين ليساوموه، فقطع زر قميصه، راح مقاطع زرار القميص وهو في الأرض، وقال تعالوا والله لا أقول إلا أقول هذا، ولا رقبتي أهون علي من زر ذلك. قال لهم أنا رقبتي هذه قتلي يعني أهون علي من هذا الزرار، ورمى في الأرض، فافعلوا ما شئتم لا أقول إلا أنه كلام الله. وذهبوا لأبي أبي يعقوب البويطي صاحب الشافعي ليحملوه على ذلك فأبى، فسجنوه وأخذوه مقيد فمات في أغلاله وهو يجود بروحه، أرادوا أن يخلعوا عنه الحديد، فقال دعوني أموت في أغلالي ليأتي قوم من بعدي يعلمون أنه قد مات في هذا السبيل أناس في قيودهم يحمون دين الله عز وجل ويحترمون كتاب الله. فلا ينبغي السكوت على هذا، ينبغي أن يتخذ حكام المسلمين موقفا صارما، يضغطون بكل ما أوتوا على هؤلاء حتى يمنعوا هذه المصيبة التي فيها إهانة، إهانة لكل ما يحترم الإسلام والمسلمين. الحقيقة اليوم سيد الرئيس محمد حسني مبارك أدلى بتصريحات قوية جدا، وقال إن هذا الفعل هو عنصرية بغيضة من هذا الطرف، وحذر أمريكا من ردود أفعال قوية وغاضبة جدا من العالمين العربي والإسلامي، وتكلم على المكشوف، يعني أن هذا أمر قد لا نستطيع فيه السيطرة على أفراد المجتمع العربي والإسلامي. أحسن، جزاه الله خيرا فيما فعل، وهذا ما ننتظره صراحة من حكام المسلمين لحرصهم واهتمامهم بدين الله. هذا أمر ليس فيه قولان، لا نظن ولا نشكك إطلاقا في نوايا أحد، ولا نقول أن أحد يرضى بهذا إطلاقا، وينتظر إن شاء الله المزيد من هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يسددهم أن يثقهم مما فيه رضا. طيب شيخنا الحبيب، إحنا في قناة الحكمة قررنا أمرا زي ما بيقولوا عليه جهد المقل، أو يعني من باب ذر الرماد في العيون، وأنا أعرف أنه قد لا يساوي شيئا لكن قد يكون له الأجر عند الله عز وجل. هذه الفكرة التي سأقولها الآن هي كانت موضع نقاش بيني وبين الأخ الكريم فضيلة الشيخ أشرف عامر في جلسة خلال يعني هذا الشهر الكريم، اقترح أن احنا نقوم بتجميع 1,000,000 مصحف وتوزيعه على مناطق التي تخلو من المصاحف الجيدة المناسبة للقراءة في الدور التحفيز وفي المعاهد العلمية، وكذلك في بعض المساجد التي تكون في القرى والمحافظات التي ربما لا تستطيع شراء مصاحف جيدة. فإحنا في قناة الحكمة من الآن بإذن الله سننشئ يعني أو من بعد العيد تحديدا سنبدأ في هذا التوزيع. التوزيع إذا كنت أنت المستمع لنا الآن ممن يحتاجون هذا المصحف وتكون هيئة، مش تكون فرد، يعني ما تقولش أنا فرد محتاج 10 مصاحف، لا، تكون هيئة، مسجد فلان، جمعية خيرية، دار عبادة، دار يعني تحفيظ قرآن كريم، معهد علمي، ترسل على شريط الرسائل بياناتك ورقم الاتصال بك وعدد المصاحف التي تحتاجها. إن كنت أنت الطرف الآخر الذي تريد أن تشارك معنا في هذه الحملة ترسل أيضا، تقول أنا فلان الفلاني رقم هاتفي كذا، أريد أن أرسل عدد كذا من المصاحف. أول مرة أخرى، إذا كنت أنت محتاجا للمصاحف ترسل اسم الهيئة التي تتبعها ورقم الهاتف وعدد المصاحف التي تريدها. وإن كنت ممن سيدعمون هذه الحملة المباركة بإذن الله ترسل أيضا وتقول أنا فلان أريد أن أشارك بعدد معين من المصاحف. إما أن ترسل مبلغا لهذا الأمر لشراء المصاحف من جهة تبيع هذه المصاحف، أو أنك تأتي بمصاحف عينية إلى ونرتب الموعد والمكان الذي نستلم منك فيها هذه العينات من المصاحف المباركة بإذن الله عز وجل. نحن في مركز الدكتور عبد الوارث الحداد للبحث العلمي والنشر والترجمة ميراث سنقدم في هذه الحملة 1,000 مصحف هدية إن شاء الله من مصحف التبيان. 1,000 مصحف هدية هي الانطلاقة الأولى للمليون مصحف الذين سنقوم بتوزيعهم داخل مصر على كل من يحتاج بإذن الله عز وجل هذه المصاحف. هذا نوع يعني زي ما بنقول جهد المقل ذرا للرماد في العيون، إعلاء لقيمة المصحف في قلوب المسلمين وتنشيطا لهمامهم في احترام هذا المصحف. فأرجو أن تشاركونا ولا تبخلوا في هذا الأمر، لأنه عمل خيري محض، لا نريد منه جزاء ولا شكورا ولا نفعا دنيويا، فقط هو العملية تنظيمية لإرسال الطلبات عبر شريط الرسائل. كما أناشد الأستاذ سلام عبد القوي أن يعود إلى ما قام به من قبل في حملة المليون حافظ، ألا يتوقف وأن يستمر في هذا الأمر الذي كان قد بدأ من قبل على قناة الناس أيضا من باب در الرماد في العيون وتعظيما لهذا القرآن في قلوب الجميع. لك تعليق شيخنا حبيب. لا شك أن هذا أمر حسن، جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم جميعا، لكن نحن صراحة مع هذا كله في حاجة أكبر إلى شيء أكبر. نحن الآن بحاجة ماسة جدا إلى أن نبدأ جيل القرآن، أن تبدأ انطلاقة جيل القرآن. هذا الجيل هو الذي سيخمد أسماء هؤلاء وسيعلمهم كيف يكون القرآن أعلى وأكبر من أن يفعل به مثل ذلك. نحن أمة فينا حفظة كثيرون وعندنا مصاحف كثيرة، وطبعا وسيزداد إن شاء الله بالحملتين الذين ذكرتهما الآن، هذه المصاحف وهؤلاء الحفاظ. لكن نحن نعاني معاناة تامة من وقوف الناس عند حد الحفظ والقراءة، ونحن إنما نحفظ ونقرأ لا ليس للحفظ والقراءة فحسب، ولكن للعمل، لأن يصير القرآن وهذا منهج حياتنا. فنحن ينبغي أن نبدأ من الآن حملة جيل القرآن، تكون هذه الحملة قوامها على حفظ كتاب الله تعالى ومعرفة أحكامه ومعانيه والعمل به، والعمل به وملء الدنيا بذلك. فإن هذا الجيل هو الذي سيفتح الأرض، هو الذي سيمهد الله له، وهو الذي ستعود على يديه كل الخيرات، وسيخمد أصوات هؤلاء المناوئين الخنازير ويرجعهم إلى جحورهم كما كانوا فيها قبل ذلك. جيل القرآن هو الهدف المنشود الذي ينبغي أن يسعى المسلمون جميعا من الآن، كل واحد له ولد أو هو بنفسه، كل صاحب رب بيت وامرأة وولد وكبير وصغير ينبغي أن يبدأ بداية فعلية. وهذا شهر القرآن قد انقضى، لكن لا ينبغي أن يكون هذا إذانا بهجر القرآن كما يحدث كل عام. إحنا كل سنة بينتهي رمضان النهاردة، مش مش مش مش, مش بكرة، اليوم بعد العشاء خلاص بتغلق المصاحف وضع في الرف انتظارا للعام القادم إن شاء الله، ولا يقرأ الكتاب العزيز إلا في رمضان فقط. فينبغي أن يكون هذا العمل الآن، نستفيد من هذه المصائب، هذه الفتن والبلايا، لا ينبغي أن نكتف فقط فيها بالشاجب والكلام وما شابه ذلك والغضب الصامت هذا، ينبغي أن نترجم هذا إلى واقع عمل جديد. يكون هذا الأمر مع كل شخص، أنت الآن هل ترضى بتعظيم القرآن أم ترضى بإهانته؟ القرآن هؤلاء يريدون أن يهينوه، إذا كنت ترضى بتعظيمه فعظمه أنت ابتداء، أنت علك تكون أول واحد يهين القرآن وأنت أتدري، حيث تخالف في جميع أعمالك وجميع أقوالك وجميع أخلاقك. فابدأ عبد الله من اليوم من الآن، كما ابتعد من ختمه مرات، الناس تتسابق في الختمات في رمضان، هذا عمل مشكور، ينبغي نتسابقه في ختم تفسيره وختم معرفة أحكامه وختم العمل به، كما كان يفعل جيل النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقوا وارتفعوا وفتحوا الدنيا بهذا، كان أحدهم قبل أن يحفظ الخمس آيات والعشر آيات يتعلم العمل بهن، يتعلم الإيمان بهن، ولهذا تعلموا الإيمان والقرآن معا. لكن إحنا الآن اتفقنا بتعلم القرآن فقط، وده كان قلت عمل جليل وجيد لكن ناقص، نحتاج إلى تتمته التي بها نجني الثمرات، أن يتعلم العمل به. فنحتاج إلى صحوة في هذا الباب، صحوة، هناك كتب كثيرة ميسرة، لو بدأنا بمعاني القرآن كلمات وبيان فقط بتاع الشيخ حسنين مخلوف أو أي كتاب على هذا الشكل، كتاب الشيخ السعدي، كتاب تفسير الجلالين للحافظ ابن السيوطي والحافظ الشيخ جلال الدين المحلي، سيرات الشيخ مصطفى العدوي، تفسير الشيخ العدوي أيضا له تخصيص للتفسير ابن كثير، وكتاب التسهيل له أيضا من أحسن ما صنف في هذا الباب مع يسره وسهولته. يعني لابد يكون هناك عناية حقيقية، اعتنوا بكتابكم. البعض لعله الآن مش فاهم القصة، لأن هو ما لا يقرأ المصحف هذا قط، ولو قرأ مش فاهم فيه حاجة، لا يشعر بعظمة ما عنده، لأن هو عنده الآن عفوا كلام بالنسبة له كالطلاسم، لا يدري ما فيه من إعجاز وما فيه من هداية ورشد، لم يمارس فلا يدري قيمتها. زي واحد عنده حاجة ضخمة جدا بس مش عارف قيمتها، واحد من الناس أعطوه أفخم سيارة في العالم وهو ما رأى السيارات قط وما يعرفش بسوقها منين، فقد ضعها في الشارع ولا يعرف قيمتها، لا يعرف قيمتها إلا من ركبها وعرف ما فيها. فلله المثل الأعلى ولكتابه المثل الأعلى، هذا الكتاب العزيز كنز أكرم الله به هذه الأمة وأكرمها وعزها ورفع به ذكرها، فينبغي أن نعرف ما فيه ونعمل به ونتخذ هذه الانطلاقة من الآن، ورب ضرة نافعة، ومن المحن تأتي المنح. نبدأ من اليوم بجيل القرآن، بإعداد جيل القرآن إعدادا فرديا، مش لازم يكون مؤسسات تعمل هذا، المؤسسات قد أخطأت في ذلك بالفعل للأسف لظروف كثيرة، فلا بد يكون هذا جهد فردي، كل رب بيت في بيته يأتي بالمصحف ويبدأ يقرأه مع أولاده، ويجعل هناك وردا من تفسيره وردا من العمل به ويتابع، هذا الذي رأى الرد الحقيقي الفعلي على هؤلاء. نعم، إذا تسمح لي أستعير من حضرتك كلمة جيل القرآن لتكون عنوان الحملة. الله المستعان. طيب، إذا حملتنا التي ستكون لتجميع وتوزيع المصاحف ستكون تحت عنوان جيل حملة جيل القرآن. نبدأ بإذن الله عز وجل بتجميع هذه المليون نسخة لنوزعها على من يحتاج إليها. أنت ممكن تلاقي عندك في البيت مصاحف كثيرة لا تقرأ ربما إلا في واحد أو اثنين منهم، فبدل ما يكون يعني ممن هجر بعض هذه المصاحف اعطيها لمن لا يجد مصحفا ولا يجد يعني قرآنا يقرأ فيه أو يريد أن يتعلم. هناك أماكن في مصر لا تجد حتى المصحف الواحد في بعض دور التحفيظ وفي بعض المساجد. الأمر الآن بين أيديكم وندعوكم للمشاركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل الله عز وجل هذا العمل في ختام رمضان، وأن يجعلنا فيه من المأجورين. وأشكرك شيخنا الحبيب على هذه التوجيهات والنصائح. سنعود لأشرة الساعة. أنا عارف النهاردة كانت الأمور يعني ثقيلة شوية على النفس، ولكن يعني احنا بنتم الامر، وان لم نتم اليوم كل الاشراط فباذن الله نعد مشاهدينا بحلقه او حلقتين بعد رمضان لاتمام ما تبقى وفتح باب المناقشه والاسئله لمن اراد ذلك. احنا واقفين دلوقتي عند الشرط المتعلق بالخسوفات الثلاثه اللي هي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيره العرب. نعم تفضل شيخ. هذا الشرط جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ادرى حذيفة بن سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منها قال وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. الخسف يقال خسف بالمكان خسفا أو خسوفا إذا ذهب في الأرض، الأرض يعني تنشق وتبتلع هذا المكان. قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض في ذكر قارون، قال فخسفنا به وبداره الأرض، يعني الأرض انشقت وابتلعت فصار هو في بطنها الآن وثم التأمت عليه بعد ذلك. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعد خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. قلت يا رسول الله، تقول له أم سلمة أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها صلى الله عليه وسلم نعم إذا أكثر أهلها الخبث، إذا كثر الخبث وتساهل الناس في أمر دينهم وغلب عليهم الشر وباعوا دينهم بدنياهم فعندئذ يستحقون أن يخسف به ولا يبالي الله بهم بال، كما ذكر صلى الله عليه وسلم ثم تبقى حثالة من الناس كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله، ليس لهم عند الله تعالى قيمة، فيخسف بهم أو يدخلهم النار أمر يسير ليس فيهم أحد يعني له عند الله تعالى مقدار فيعفو عنهم من أجلها أو يرحمهم به أو يهض عنهم من الشر ما هم ما هو حري به ذلك الصالح. فذلك سيكون كما ذكر صلى الله عليه وسلم واحد في المشرق واحد في المغرب واحد في جزيرة العرب، ولكن هذا كله لم يحدث إلى الآن وهذا سيكون على أعتاب القيامة كما هو واضح من الأحاديث. الحافظ ابن حجر حتى يقول وقد ورد الخسف في مواضع، يعني بعض العلماء زي البرزنجي وغيرهم قالوا ده حصل أخذوا جم حصل خسوفات، معروف بيحصل أحيانا خسوفات في الدنيا ودلوقتي كل ما بيحصل حاجة زي كده الناس تسارع على طول الحديث هو دوت لا يعني ابن حجر يقول وقد ورد الخسف في مواضع كثيرة ولكن يحتمل أن يكون مرض الخسوف قدرا زائدا على هذا، هيكون ده خسف عام يعني خسف بالمشرق يعني يكون خسف مؤثر فيخسف بجميع بعامة من في المشرق، وخسف بالمغرب كذلك ثم خسف في وسط الدنيا العرب يعني ويكون خسف مؤثر واضح يعني يلتهم قطعا من الأرض كبيرة وديارا كثيرة وناسا كثيرين، وهذا سيكون كما هو الظاهر قبل القيامة بقليل أو على أعتاب القيامة والله أعلم. نعم بارك الله فيك حبيب. قبل أن ننتقل للشرط الآخر معي اتصال بعد إذن فضلتك. فضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ عزيز أهلا بك. هذا أكلم خلاص الشيخ مالي. تفضل الشيخ يسمعك أنت على الهواء. السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعنا من التلفون لو سمحت. السلام عليكم يا شيخ مازن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وأنتم بالصحة والعافية. أنا الحاج عز من المحافظة الغربية من مركز زفتة. يا مرحبا يا مرحبا. وبشر حضرتك إن عندنا فيه مسابقة تحفيظ قرآن في كفر مثل حارون تبع المركز وكان فيها السنة دي أكثر من 8000 من الأعمار ما بين 10 سنوات ل 20 سنة. ما شاء الله. بالإجماع حافظين يعتبر شبه 80% من القرآن الكامل. ما شاء الله. تصديقا لكلام حضرتك يعني الإسلام قادم لا محالة. بارك الله فيك. ويمكن في القرن 21 اللي احنا فيه دوت يعني في ملحوظ يعني في ملحوظه غريبه عدد كبير من الاطفال ديت نادره من نوادر الزمن. نعم. وشيء يلفت النظر. فمهما عملوا اليهود الكفار دول يعني مش هيهزوا شعره في يعني الاطفال دول سبحان الله حاجه غير عاديه ما سمعناش ان في سن الطفوله ديت في الاجيال السابقه الشيء اللي موجود في الفتره الحاليه. صحيح. صحيح. وبعض الخطباء وبعض يعني في نماذج بصراحة يعني ما شاء الله يعني شيء يلفت النظر. الحمد لله. وشيء يسر القلوب. الحمد لله رب. ونحمد الله وبشكر حضرتك يعني على الهمة والكلام بالجرأة بالقضية دي يعني شيء يعني ربنا يثبتك وربنا يزيدك ونرجو من علماء الأمة بالإجماع يعني دعوة أن لازم كل إنسان يكون له دور فعال. لأن دور العلماء أكبر وأخطر من العامة لأن دول ناس أهل يعني أهل تقوى وناس يعتبر بالنسبة للعوام اللي زي حالتنا بنعتبرهم أن هم القدوة. صلى الله يبارك فيك وينفع بكم. نعم ماشي بارك الله فيك. شكرا لك أخي عزيز من مصر. معي الأستاذ مصطفى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. دكتور مازن. نعم. تفضل الدكتور يسمعك. والله يا دكتور مازن أنا أحبك في الله يعني. أحبك الله أحبك من أجله. وأسألك الدعاء يعني إحنا شهر رمضان انتهى وإحنا أحوالنا ما لنا إلا ربنا يعني. الله المستعان. ولكن يا دكتور يعني الواحد متأثر جدا بموضوع اليهود دول والنصارى ولكن إحنا السبب في الموضوع ده. نعم. إحنا المعشر المسلمين وضعفهم وضعف الأمة يعني هو السبب اللي خلى الناس دي تجرأت على كتاب الله وتجرأت على رسول الله. فيعني إحنا مش عارف إحنا إزاي هنقابل الرسول على الصلاة والسلام يوم القيامة ولا هنقابل أبو بكر ولا عمر. فيعني والله أنا مش قادر أتكلم فعلا لكن أنا أتمنى من كل واحد يسمعني فعلا ان احنا نتكاتف بقى وكفايه ان احنا يعني بعيد عن كتاب الله وكفايه ان احنا بعيد عن رسول الله يعني. نعم جزاك الله خيرا اخي الكريم على اتصالك وزادك الله حرصا وعاطفه لدينك. شيخنا الحبيب انا عايز اقول تعليقا يعني احنا كلنا بنتكلم في اتجاه ان اللي ضعفنا يتطاولون علينا. يعني الحقيقة جاتنا رسالة على شريط الرسائل من أخت اسمها ابنة الخطاب قبل يومين قالت هو ليس من ضعفنا هو من خوفهم منا ومن انتشار الإسلام يحاولون يعني زعزعة الأمور ويعني إرباكنا في كل اتجاه سواء عند النصارى أو عند اليهود أو عند الشيعة. أنا أسف يعني إحنا نخرج برا شوية ساعة مرة أخرى بس تعليقا على كلام الإخوة إن يعني ليس كل شيء إحنا ضعاف لا إحنا أصبح الإسلام قوي فعلا في الغرب بالذات ينتشر انتشار كبير. صحيح طبعا هو يعني لا مانع أن يكون السببان صحيحان وهناك أسباب أخرى كثيرة يعني سبب الضعف هذا حاصل للأسف يعني حاصل على مستويات كثيرة جدا ومستويات لا يمكن إنكارها يعني في تصرف الناس مع دينهم وإهمالهم فيه وعدم معنياتهم به وعدم إدخالهم إياه في حياتهم الشخصية. صحيح. الآن الدين غير مسيطر على قلوب المسلمين للأسف يعني يساقون له سوقا وقلما والأمر يعني في ذلك شديد مع عدم الإنكار أن هناك صحوة يعني هناك صحوة كبرى والحمد لله تسود العالم كله والحمد لله رب العالمين لكن يبقى في المقابل القاعدة العرضة فيها كلام يحتاج إلى أن يزيد الأمر شيئا ما يصير هناك تفعيل لهذه الصحوة في قلوب كثير من الناس. كذلك لا يستنكر أن يكون هذا فعل الخائف. صحيح هذا وارد أيضا هذا يحتمل لأن الغرض يعرفون جيدا قدر الإسلام وقيمته يعرفونه أكثر من المسلمين أن يعني عامة المسلمين لا يدركون هذا النور الذي بين أيديهم لا يعرفون مدى هذه القوة الخارقة التي أكرمهم الله بها وجعلهم من أتباعها ولا يدركون ما ولم يقرأوا تاريخ الإسلام قط فيعرفون هذا الإسلام في بضعة في بضعة عشر سنة أو في أقل من 20 سنة ده يعني فتح الدنيا جميعا وأركع الأباطرة والقياصرة والأكاسرة ومهد الدنيا كلها في وقت وجيز جدا لا يصلح أصلا لتولية حاكم مش لفتح الدنيا كلها والحكام كانوا يتولون بالعشرين 40 سنة ما كانش يعملوا حاجة. فهذه الدولة التي بدأت في وقت وجيز جدا تفتح الدنيا كلها في غضون 20 سنة أو قريب من ذلك. فلو قرأ المسلمون هذا التاريخ وضعوا يديهم على مواضع القوة وعلى أسباب النصر الغير طبيعي هذا لعرفوا لما يخاف الغرب منا. الغرب يخاف لأنه عارف الإسلام ده بس قصة كلها محتاج يعني صحوة قوية وتفاعل جماهيري مع هذه الصحوة ومباركة من أولي الأمر وخلاص تنفتح الدنيا كلها للإسلام لن يقف في وجهه أحد فيش حد يقدر يقف في وجه الإسلام إطلاقا مهما أوتي من قوة أو تقنية أو ذرة أو نووي. دين الله تعالى غالب ولا ينصرن الله من ينصره والله تعالى ينصر من شاء يا هذا النصر بيده يعطيه من يشاء من عباده وما النصر إلا من عند الله لكن له شرط شرطه كما ذكر الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم وهم يدركون هذا يعرفون أن القضية عند المسلمين فقط مسألة دين لو المسلمين رجعوا لدينهم جيدا وادركوا مواضع القوه فسيفتحون الكره الارضيه كلها، لن يقف في وجههم احد. ولهذا هم يلعبون على شقين، ابتداء يحاولون ان يبعدوا الناس عن دينهم بشتى المغريات، يعني من قنوات اباحيه وافلام ومسلسلات وتلميع لنجوم هذه المغريات حتى ينشغل الجماهير بهذا، وماتشات كوره وديهم بعيد عن الدين، اي حاجه بس الا الدين، اعملوا اي حاجه الا الدين، الدين ده هو المشكله عندهم، ده لو حصل خلاص انتهت عروشهم جميعا. فيبعدون عن الدين، ثم بعد ذلك يبثون في انفسهم الضعف، انكم حتى لو بقيتم مسلمين ما تقدروش تعملوا حاجه، انتم ما تملكوش حاجه، ما عندكمش حاجه، انتم فقراء وضعفاء ودول ناميه ومتخلفه، وعندكم جهل وفقر ومرض، واحنا عندنا العكس من ده كله، فاحنا كده كده ما فيش مقارنه. فيرسخ في قلوب الضعفاء هذا، ان هم اولا مش عارفوا يعملوا حاجه، مشغولين بالحاجات دي عن دينهم، ما عندهمش وقت للقران ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو بقى عندهم وقت فنفهمهم ان هم ما يقدروش يعملوا حاجه. لكن هذا كله حديث خرافات يا ام عمري، ده كله غلط في غلط، مش صحيح. المسلمون لو لو لو, لو نظم صفوفهم لصنعوا كما قال بعض الامريكان، احد مفكريهم الكبار قال اعطوني 40 مسلما، اعطوني 40 مؤمنا مسلما من مله من دين محمد، يعرفون دين محمد جيدا، كونوا فاهمين، علماء عارفين كويس، ويطبقونه تطبيقا صحيحا، كن فاهم الدين صح وبطبق صح. قال وانا افتح بهم الامريكتين ثم العالم، وانا هبدا بهم امريكا افتحها وبعد كده اكمل على العالم كله افتحها، بس هو عايز اللي عايز الجماعه دول بهذا التوليفه ده للاسف يعني. نعم اشكال. طيب انا الان جاءني خبر عاجل من موقع البي بي سي، موقع هيئه الاذاعه البريطانيه. نعم. بيقول كنيسه فلوريدا تعلن الغاء خطط حرق المصحف. نعم والله الحمد، الحمد لله رب العالمين على ما على ذلك. لكن هذا الحدث حتى لو هم فعلا ما حرقوهوش لا يزال الحدث له معناه، له معناه التهديد بالإهانة بالضبط، يعني هو إيه العبرة؟ هو مجرد أنه يفكر في هذا الأمر ويتخذ هذا السبيل هي القضية، لكن هو عمل ما عملش دي قضية تانية، ما تهمناش بحاجة صراحة. وإن كنا نحمد الله تعالى أن لم يقع هذا الشر وهذه المصيبة، إن كان لها تبعات لا لعلهم لا يدركون لها الآن مغزى، قد تكون هذه انطلاقة لشيء آخر. أنا في تصوري أن هم يعني تركوا الأمر مفتوحا، إن هم خلاص هيعملوا، إحنا هنعمل عشان يجمعوا ردود الأفعال. نعم. فلما وجد ردود أفعال قوية سواء من القادة مثل ما تفضل به السيد الرئيس اليوم وذكر من التحذير. نعم. أو سواء من وسائل الإعلام العربية والإسلامية إن الأمر مش هيمر عادي، أنا أظن هذا تراجع استراتيجي. صحيح. هو طبعا يعني كما ذكرتم يعني إحنا طبعا نحمد الله تعالى ونشكره أن هذا لم يحدث، ونشكر كل من ساهم في ذلك وكان له أثر في هذا من الرؤساء والحكام وولاة الأمور والدعاء إلى الله عز وجل وجماهير المسلمين، هذه قضية يعني واضحة. لكن القضية الأكبر من ذلك إن هو مجرد التفكير في هذا الأمر تبقى دلالته قائمة إلى الآن، يعني سواء حرق وما حرقوش كن هو يفكر إنه يعمل حاجة زي كده ويصرح بذلك وتقوم الدنيا على هذا الأمر، هذا مؤشر شر. صحيح. وهذا ينبغي أن يصحوا المسلمون من شبهتهم لمثل هذا، ليعلموا أن الله تعالى حينما قال لهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، أنه لم يكذبهم في هذا وهو أصدق القائلين، وأنه ينصحهم ويعلمهم حقائق الأمور ويكشف لهم ما في بواطن النفوس، لأنهم لا يعلمون ما في بواطن، ما يعلمها خالقها. فهذا لا يزال الحملة قائمة لنصرة القرآن ولجيل القرآن، وان امتنعوا عن ذلك فاحنا قضيتنا مش امتناعهم خوفا او تراجعا عن الاستراتيجيه، سواء احرقوا او ما احرقوا، احنا نبدا بدانا طريق الاستيقاظ، ينبغي ان نصحوا ونحمد الله تعالى ان قد منعهم من هذا الشر. نعم. وعظم كتابه ونصر دينه وسنه نبيه، والحمد لله. ابشر حضرتك ان الاتصالات بدات والرسائل تجاوبا مع حمله جيل القران لتجميع وتوزيع 1,000,000 مصحف. أشكر كل من بدأ بالإتصال الآن، وأدعو جميع مشاهدينا للمشاركة في هذا الأمر، وأؤكد أن هذا الأمر هو أمر خيري محض، يعني نريد بذلك فعلا نشر هذا المصحف، وذلك أيضا يمكننا أن يأتينا من دول أخرى لو أراد أن ينظموا معنا هذه الحملة أيضا عبر قناة الحكمة، لا بأس في ذلك إن شاء الله عز وجل. تلقى هذا الإتصال من ليبيا بعد إذن فضيلة الشيخ. أخونا محمود من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أستاذ محمود. السلام عليكم شيخ مازن. مرحبا، بارك الله فيك. أني أحبك في الله. أحبك الله يا شيخ مازن. بشرك أن في ليبيا عندنا 1,000,000 حافظ معروف. نعم. بلد 1,000,000 حافظ. ربنا يرزقنا مثلكم ما شاء الله. والله مصدق يعني، وشباب صغار يعني، نحن في هذا العام أموا بينا في صلاة التراويح شباب ما شاء الله، وأكثر من واحد واثنين وثلاثة وأربعة يتعاقبوا على صلاة التراويح ما شاء الله، وحافظين القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والعدد في تزايد. هذا قرآن في الصدور، يعني ليس قرآن مثلا بين الدفتين، لكن في صدور الناس، والله في صدور الأطفال عندنا في ليبيا، أقسم بالله في صدور حتى الفتيات. الحمد لله والحمد لله رب العالمين. ولكن يا شيخ عندي بس تعقيب على برنامج أشراط الساعة، بس على قصة المهدي. عندما ذكر الأخ الشيعي قال إن المهدي يأخذ الخمس، ما يأخذ خمس، ولكنه استحب أن يرى بعدم ذكر المتعة وعدم ذكر بأنه سوف يحكم بحكم آل داود. لماذا هو لم يقله هو مدون عنده؟ لماذا استحى منها على الهواء هذا الأخ أحمد؟ ولكن نحن مهدينا إن شاء الله الذي بشر به الرسول، وهو ليس إنسان ننتظره ونوقف الدين لشانه، ولكنه سوف يأتي ويحكم بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام كما حكم به سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. نعم، جزاك الله خير عن مشاركة أستاذ محمود. وطبعا موضوع الشيعة ومنهاجهم إن شاء الله هذا سيكون موضوع عدة لقاءات مطولة على شاشة الحكمة بعد العيد بإذن الله عز وجل. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ عندي اتفضل استاذ وائل. اهلا، الله يخليك، ربنا يبارك فيك يا استاذ وسام. الله يحفظك. وازي الشيخ مازن؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ربنا يبارك فيكم يا رب. وفيكم. انا بس كنت بسال بس على موضوع المصاحف. كان في بعض المصاحف، يعني مصحف ويا في بعض الاخطاء في المطابع، فالمفروض مش المصاحف دي بتتراجع من الأزهر وتراجع من الناس أو ناس مخصصة في المطبعة نفسها. نعم. تراجع هذه المصاحف؟ صحيح. طب ما الأخطاء اللي في المصاحف دي ممكن تؤثر على المصحف نفسه؟ يعني بفضل الله عز وجل ما من مصحف وقع فيه خطأ إلا وقيد الله عز وجل رجلا من رجال المسلمين ليكتشف هذا الخطأ، يعني حفظا وصيانة لهذا القرآن الكريم. ما فيش مصحف أبدا حصل فيه خطأ مطبعي وعدى. صحيح. والله هذا فيما أعلم. صحيح. يعني في جميع الدول. صحيح. وربنا بيقدر من يكتشف هذا الخطأ ويعالج فورا. نعم. صحيح. وعلى عدد الحفاظ أكثر من عدد المصاحف الحمد لله، وهناك لجان فنية وشرعية كثيرة جدا، مجمع البحوث ومجمع الملك فهد وأماكن كثيرة تراجع تدقق، وإذا جرى وكان هناك خطأ من بعض المطابع حيث تنتج مصحف تطلعه يعني من غير مراجعة هذه الجهات، فلا يكون خطأ فرد يكتشف فورا، والحمد لله يعني هناك من الصحيح ما يكفي. الأزهر لا يترك ذلك، ويتم تجميعه من دور النشر ومصادرته. نعم. نعم. الحمد لله. طيب. لك إضافة أخي الكريم؟ ولا انقطع؟ طيب شكرا جزيلا. طيب شيخنا الحبيب، نعود للشرط الذي يلي ذلك. اللهم صل. وهو الدخان. نعم. كذلك من أشراط الساعة ظهور الدخان في آخر الزمان. وقد اختلف أهل العلم في مسألة الدخان، وطبعا دليله من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأهل العلم اختلفوا، لا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في معنى ذلك الدخان، هل هذا الدخان وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا دخان يقع في أيام الساعة؟ فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أن هذا الدخان الذي ذكر في هذه الآية هو ما أصاب قريشا من الجهد والجوع والشدة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين كسني يوسف، فابتلاهم الله تعالى بالقحط والجذب حتى كانوا من شدة الحر وعدم وجود المطر والجوع يخيل لهم أن في السماء دخان، وليس كذلك. ولهذا قال رضي الله عنه عبد الله مسعود كان يقول: خمس قد مضين، خمس أشياء خلصوا، قموا خلصوا، يعني اللزام، يعني قال سبحانه: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني سيكون عذابكم لازما يهلككم الله به، وهذا جرى في بدر وغيرها، والروم أنها غلبت وغلبت وستغلب في بضع سنين وقد حدث ذلك بالفعل، والبطشة قيل هي ما جرى يوم بدر، والقمر انشقاق القمر، والدخان. فكان ابن مسعود يرى أن هذه الأمور كلها وقعت وجرت بالفعل، وليست من أعلام الساعة، يعني عفوا ليست من العلامات الكبرى للساعة. ولذلك لما حدث رجل من كندة عن الدخان وقال إنه يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا متكلفين، وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع سنين يعني عجاف، فأخذتهم سنة جدب وقحط حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. هذا القول ذهب إليه عبد الله بن مسعود فقيه الصحابة الأكبر رضي الله عنه، وكان يذهب لأن الدخان هذا وقع بالفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول رجحه ابن جرير الطبري. هناك من ذهب من الصحابة ومن بعدهم إلى أن الدخان المذكور في الآيات سيأتي قبل القيامة، كما هو قول عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. فقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقلت غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت، قعد طول الليل سهران يعني مش عارف ينام. قلت لما؟ قال: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. بقول رأيت كوكب كده في السماء له ذنب فخشيت أن يكون أمر الساعة قد قرب وأن الدخان قد ظهر والأيام هتقوم فما عرفش أنام من الخوف والرعب يعني. سبحان الله. وهذا ذهاب منه إلى أن الدخان سيقع قرب الساعة. يقول ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الحديث الصحاح والحسان وغيرها. في كل ذلك مقنع إلى أن قوله سبحانه: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أن هذا سيكون آخر الزمان. نعم. بدليل قول سبحانه بدخان مبين، مبين يعني واضح. ابن مسعود في قوله قال: حتى كان أحدهم حتى كان يخيل لأحدهم من شدة الجهد والجوع أن ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فقوله يخيل وكهيئة الدخان يدل على أن الذي كان يرونه أيام الشدة وأيام السبع سنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش دخان حقيقي، ده كان من تخيلات الجوع العطشة مع سماء قاحلة مع أرض قاحلة وسماء ليس فيها من الغيم شيء وحر شديد، زي ما بعض الناس كده يرى السرابة من بعيد، يكون شخص ماشي في طريق شديد الحر ينظر من بعيد فيرى كأن في السماء ماء وليس ثمة شيء، سراب يعني جاء لم يلده شيئا. بس هذه الأثار بتدل على أنهم كان عندهم يعني نوع من الترقب لأشراط الساعة. صحيح، كانوا يعني هم يؤمنون جدا قرأوا قول الله سبحانه: أتى أمر الله فانتفضوا لذلك حتى أنزلوا على فلا تستعجلوه لسه شوي اصبروا. فكانوا يرون أن الأمر وشيكا جدا، وكانوا يعني يصدقون بكلام الله وكلام رسوله ويأخذونهم أخذ الجد، لكن الناس طول الزمان أخذوا هذا الكلام ما أخذ الله فبيسمعوا يقول لك لسبت يعني لا مش دلوقتي. ما كنت عايز أقول كده يعني إحنا كل اللي بنسمعه وفي الآخر أنا بجيل اتصالات ورسائل، طب أنتوا بتعملوا لنا الكلام ده ليه؟ لأن إحنا كده كده مش هنقع فيه يعني مش هنلحق الحاجات دي يعني، لو لم يبقى إلا يوم واحد لأتى الله فيه بكل هذه الأيام. مش المسيح بيعمل في بيجي له يوم زي سنة؟ طيب لمنع أن هو يكبر في يوم زي 20 سنة زي 300 سنة ويبدأ الأمر وتنقض الأمور كلها في ذلك. فالله على كل شيء قدير. المرء يعني كما قلنا هذا تذكر بالقيامة الكبرى، لكن القيامة الصغرى لا يعرف أحد موعدها، قم أن ملهاش أشراط. القيامة الصغرى الخاصة بكل واحد منا ملهاش أشراط، دي في لحظة تقع. فتذكرك بالكبرى يؤهلك للصغرى لأن هذه ساعتك، فمش محتاج ان احنا داخلين او مش داخلين في هذا يعني. الله اعلم. نعم، جزاك الله خير. نعم، ان شاء الله فيك. طيب معنا اتصال بعد اذن فضلتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. الله الحمد لله. الحمد لله. الحقيقه انا بعتب عليكم جدا يا جماعه في معايا حضرتك. معاك والله، وتفضل نسمع عتابك. الحقيقه انا بعتب عليكم وعلى جميع الفضائيات الاسلاميه في مصر. اتفضل معايا حضرتك. يعني دكتور مازن السرساوي ربنا يجازيه خير بقاله شهر رمضان كله مضيع وقته في ايه؟ في علامات الساعة. جزاه الله خير. لكن في ايه يا جماعه؟ في كم ألف مسجد وطني في مصر؟ حضرتك تعرف في كم ألف مسجد وطني في مصر؟ كتير. طيب في كم ألف واحد يعرف التوحيد في مصر؟ قله. فحضرتك الناس يا فندم لازم ترجع للتوحيد. اولا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الحلال والحرام انما حضرتك بتتكلموا يعني في مجتمع الا من رحم ده. انت يعني انت لو كنت سمعت بس الكلام اللي كان قبل الاتصال بدقيقه. انا اسكن في بلد قدامي البلدوزر جه يهد كده حوالين ضريح وبعد ازاي، فالطبيعي البلدوزر بيلف، فالولد قال ايه ده سبحان الله، ده شوف يا راجل يهد عند مش عارف ايه فتحول البتاع. يا جماعه دي كانت خطه النبي في الدعوه اللي انتوا بتعملوه. النبي علم الصحابه الاول التوحيد وبعدين خدهم دار الكفر دي وودهم المدينه وقال لهم بقى هنا الحاول الحرام. طيب اسمعني بقى بعد اذن حضرتك. انت لو كنت سمعت كلام الشيخ قبل اتصالك ما كنتش قلت الكلام ده. يعني احنا كنا بنتكلم عن الايمان بالغيب وضرورة الإيمان بالغيب وقوة الإيمان بالغيب واستحضار الصحابة اللي كان مش هيطلع عليهم أصلا أشراط الساعة وكانوا بيستحضروها وبيفكروا فيها. فلا يصح منك أبدا أن تقول الشيخ مضيع وقته في رمضان في شرح أشراط الساعة. احنا تكلمنا عن التوحيد كثيرا وكل كلامنا على التوحيد في هذه القناة والله الحمد. طبعا يعني أخونا الكريم جزا الله خير, يعني غيرته محمودة يعني حبه للتوحيد أمر نشاركه فيه جميعا, لكن القضية لبعض إخواننا حفظهم الله وبارك الله فيهم وهدانا وإياهم ما فيه رضا عايز ما يطلبه المستمعون. يعني هو الآن الأخ يرى أن عنده إشكالات في التوحيد عن الناس يراهم كثيرين, فعايز شغلنا نتكلم في التوحيد خلال حضرتك, ومع أن الواقع أن إحنا هذا الأمر ما أخلينا منه وقتنا أخلينا فيه كثيرا, بس خلي يقول لك ما سمعش هذا الكلام قبل كده وما سمعش المشايخ الآخرين, القناة مش كلها في التوحيد وما فيش حد يتكلم دروس كلها في التوحيد. والصلاة ما كانش يتكلم دونها في التوحيد, كان يتكلم في التوحيد وفي الصلاة وفي العبادات وفي المعاملات وفي أشراط الساعة, وإحنا كلامنا هذا كله في الأشراط نأخوذه من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, مش من عندنا إحنا, يعني بنضيع بيه وقت كما يزعم أخونا هداه الله. فيعني رفقا أخي الكريم ورويدك وحنانيك, والأمر أوسع من ذلك, وهناك 100,000 من يتكلم ويتكلمون ونحن منهم الحمد لله في التوحيد وفي السنة وفي القرآن وفي الحديث وفي كل ما يتعلق بأمور المسلمين. فلا مستنكر أن نخصص وقتا لباب من أبواب الاعتقاد ومسائل أشراط الساعة, هذه كما بينا في أول حلقة لو كنت سمعتها وضيعت وقتك معنا, يعني كنت قلنا لك أن هذا مرتبط بالركن الثالث من أركان الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر, وهذا أحد مفرداته, ولو تركناه لقصرنا. ومعلوم أن الصحابة كانت لهم عناية شديدة بأشراط الساعة وتكلمون فيها وأثرهم فيها وكلامهم فيها كثير, من قضية تخص الجميع ولا بد أن يستعد لها, وهي تذكرهم بالساعة الصغرى كما ذكرنا. فنحن معك, التوحيد مهم ونتكلم فيه كثيرا وتكلم فيه غيرنا كثيرا جدا, لكن كونك لم تسمعنا نتكلم في التوحيد هذا مش ذنب, هذا ذنبك أنت بارك الله فيك. يعني فالله تعالى يشرح صدرنا وياك لما فيه رضاه. نعم ويتقبل منا ومنك. اللهم تلقى هذا الاتصال ثم نعلن الفائز الأخير. حاضر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا مشايخ؟ أهلا بك, تفضل. لقد كنت أخشى على الشيخ أبي إسحاق الحويني لوفاته بعد مرضه, ولكني اليوم رأيت علما من أعلام هذه الأمة مثل الشيخ أبي إسحاق الحويني. نعم. الشيخ مازن السرساوي حفظه الله وارعاه, فشرف إنك على الحق المبين إن شاء الله تعالى. فوالله لا أجد كلاما أوصفك به, فسر في علامات الساعة أو أشراط الساعة, فإنك على الحق المبين, وجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ولكن لي طلب عند سيادتك فضيلة الشيخ. ردك على شبهات الشيعي الخوني. نعم. انتشارهم الرهيب في مصر أرض الكناني. نعم. فأرجو من سيادتك يعني لو سمحت يا فضيلة الشيخ إنك أنت ترد عليهم رد مقنع وفي خطب الجمعة برضو. حاضر. ويكون لكم حلقة بإذن الله تعالى. يعني إن شاء الله بإذن الله سيكون. أبشر. نعم. سيكون هناك مساحة زمنية كبيرة لتفنيد منهج الشيعة على شاشة الحكمة في هذا البث المشترك مع قناة أعمال, أسأل الله التوفيق للقناتين. كذلك مسألة خطب الجمعة, يعني هو الشيخ ممكن يتكلم في خطبته, إنما يعني توزيع الأمر لباقي المساجد ليس من شأننا ولا اختصاصنا. أشكرك على هذا الاتصال وكل عام وأنت بخير. والآن نبارك بإذن الله لفائز جديد أو لفائزة جديدة بالرحلة رقم 15 من رحلات شركة مودة الحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة. 1173. هذا هو الرقم اللي يمكن حتى بقدر الله يبسط حضرتك صاحبة اللقب تسمي نفسها حفيدة عائشة رضي الله عنها. الأخت حفيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الأردن هي صاحبة الجائزة رقم 15 من جوائز مسابقة رمضان الكبرى على شاشة قناة الحكمة. أول مرة حد يكسب معنا من الأردن. صحيح. معنا العراق وسوريا ومصر والنهاردة الأردن والله الحمد. مبارك لك يا أختي حفيدة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها, وأتمنى أن ترسلي لنا البيانات الكاملة على شريط الرسائل التي بالطبع لن تظهر على الشاشة. كذلك سيحاول إخواننا الآن في غرفة تحكم الاتصال بحضرتك لتهنئتك. طيب شيخنا الحبيب، هل لديك يعني تعليق إضافي على الدخان؟ هل لديك أقوال أخرى؟ طبعا عايز أقول أن هناك من العلماء من ذهب ولمع بين القولين، بين قول ابن مسعود وقول ابن عباس. نعم. وقال إن لا مانع كما قال ذلك الإمام بن جرير رضي الله عنه وغيره، يعني ذهب بعضهم إلى التوفيق بين الأمرين وقالوا أنه لا مانع إطلاقا أن يكون هناك دخانان، دخان ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما تكلم فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ودخان آخر سيظهر على في آخر الدنيا وهو شرط من أشراط الساعة وهو ما تكلم به عبد الله بن عباس، والأمر في ذلك محتمل ولا مانع من حمل الدخان على الأمرين معا، والله تعالى أعلم. نعم. طيب هل ننتقل على الشرط الذي يلي ذلك؟ لا بأس لو كان عندك وقت، يعني عندنا حوالي خمس دقائق كده. طيب نتكلم عن طلوع الشمس من مغربها. نحاول نلخصه. طيب يعني فضل. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قد ذهب كثير من المفسرين، يعني أكثرهم ذهبوا إلى أن هذه الآية أو هذا الذي ذكر في هذه الآية مرتبط بطلوع الشمس من مغربها. قال الطبري وهو إمام المفسرين، قال: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وقال الشوكاني: فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي، يعني كونه من النبي صلى الله عليه وسلم، من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم محتم الأخذ به، وقد صحت هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا تفسير نبوي لهذه الآية وربط بينها وبين خروج الشمس من مغربها. كذلك أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة بمعنى لا تقوم الساعة، وذكر حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها. وكذلك روى الإمام أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. ويعني بذلك أول الآيات الكونية الكبرى، يعني اللي قبل، أقصد بها قبل خمس ساعات مباشرة. نعم طبعا، وهذا لا يعارض من أولها ظهور المسيح الدجال، فهذا مما يتعلق بأمر الأرض، لكن هذا يتعلق بأمر السماء وتغير الكون. تغير الكون بقى يبدأ من أول طلوع الشمس من مغربها، وبدو ظهور المسيح الدجال يبدأ به تغير الأرض. وهذا طبعا هيكون اختلاف الكون، لأن حركة الشمس ستنعكس. صحيح. وقد جاء تفسير ذلك أكثر في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ هذا كلام طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام ونيف وكسر، قبل أن يتطور علم الفلك، هذا التطور الحديث، وقد لا يكون عند الفلكيين الآن تفسير لبعض كلماته، لكن ما سبق من كلام صلى الله عليه وسلم في مسائل فلكية ثبت وأثبتها العلم الحديث أنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر. فحتى إذا ما كانش في هذا الكلام شيء الآن مقرر فلكيا فهذا لضعف هذا العلم وعدم بلوغه منتهى، لكن هذا كلام الموصول بالله عز وجل الذي يخبره الخلاق الخالق العليم الذي يعلم ما خلق، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بتغيب عنكم، عارفين بتروح فين؟ احنا بنقول إن هي بتروح ناحية تانية، إن الدنيا الكرة الأرض بتلف قدام الشمس، فالجزء اللي بيجي عند الشمس هو اللي بيتشاف والتاني البعيد عنها بتفسير علمي. لكن هذا لا ينفي أنك تفسيرا آخر أشد علمية من ذلك قد لا يكون العلم التجريبي وصله الآن وما عندوش تفسير ليه، ومعروف أن علم الفلك لسه علم يعني لحد ما بكر، هناك من مسائل الفلك الكثير جدا لا يعلمه أحد، وناس ما علمهم ضئيل، لأن الأرض هذه بالنسبة للسماوات أو الفضاء ليست شيئا مذكورا، ده الأرض هذه شوف فيها بالنسبة للشمس إيه ولا حاجة، والشمس هذه بالنسبة للمجرة التي نحن فيها درب التبانة لا شيء، فيها ألوف الشموس مثل شمسنا، ثم هذا درب التبانة هذا هو لا شيء نقطة في بحار السماوات، فالأمر أوسع من خيال أهل الفلك، وما بلغوا من علوم الفلك إلا يعني أوله بل قبل الأول بكثير. فالإنسان يقول أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث شئت، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث شئت من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا، شغال 24 ساعة هنا وهنا، حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك، تؤمر بهذا الشمس مأمورة مخلوقة فتصبح طالعة من مغربها. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب جزاك الله خير شيخ حبيب معنا الفائزة على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك أختي الكريمة على هذه العمرة. كل عام وحضرتك بخير. مبارك للشيخ الدكتور مازن والله يلقى الحكمة منارة إن شاء الله للإسلام والمسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وإن شاء الله الشركة ستتواصل مع حضرتك لإتمام إجراءات السفر للعمرة. كل عام وأنت بخير. إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير. أنتم بالصحة. وأنتم بالصحة والسلامة. جزاكم الله خيرا شكرا جزيلا. شيخنا الحبيب أنا عارف أن ارتباطاتك اليوم عشان ليلة العيد وعندك السفر، فإن شاء الله تسافر في حفظ الله وأمنه إلى يعني الوالدة الكريمة وتسألها الدعاء لنا. أسأل الله يبارك فيكم وفيها وأسأل الله عز وجل لك عيدا كريما مباركا، ولا تنسى يعني قناتك من الدعاء ولا تنسى إخوانكم مشاهديك. الحقيقة أنا جات لي رسائل كتير جدا سواء على الجوال أو على شريط الرسائل كلها تشكر حضرتك و يعني بتقول يعني أن حضرتك كنت سببا في تفوق قناة الحكمة في هذا الشهر المبارك والله الحمد والمنة. باسم جميع مشاهدينا أشكرك شيخنا الحبيب على هذه اللقاءات المباركات وأتمنى لك التوفيق، وأن نعد مشاهدينا بأن يكون بعد العيد لقاءات نكمل فيها عشرات الساعة ثم نناقش منهج الشيعة وبارك الله فيك. خالص شكري والتقدير لفريق شريط الرسائل الخاص بقناة الحكمة الذين بذلوا جهدا كبيرا في تنسيق وتنظيم هذه المسابقة والفرز للمتسابقين وتجميع الرسائل وتجميع الإجابات الصحيحة دون غيرها. أشكرهم جميعا وأشكر جميع فريق العمل في قناة الحكمة من الإدارة الفنية والإدارة التنفيذية وجميع الشؤون الإدارية وشؤون المالية، كذلك فريق الإخراج الذي سيستمر معكم الليلة في سهرة خاصة مع نخبة من ضيوفنا الكرام، فضيلة الدكتور أحمد المعصراوي، فضيلة الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله، فضيلة الشيخ أشرف عامر وغيرهم بإذن الله. سنكون على فاصل ليس بالقصير وليس بالطويل ثم نعود إليكم بعد قليل. كل عام أنتم بخير، لا تنسونا من دعائكم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.